يقول له بيع، يجيب الرجل يقول له هذه البقرة ليست تلك لي، أنا ملك فلان وأنا بعتها له سأبيعها لك مرة أخرى، لن يرضى. هل ترضى أن أبيع بيتك، بيتك الذي أنت تملكه أبيع أنا؟ فلماذا استحل لنفسي أن يبيع بقرة فلان حتى ولو علم؟ لأن هذا قرض جر نفس، واني هذا قرض جر نفس. حتى لو علم الأطراف الثلاثة، لو علم الأطراف الثلاثة أن البقرة تساوي 5000 وأخذ من هذا 5000 كأنه قرض، ويعطيه كل سنة 100 جنيه أو 200، يبقى قرض جر إيه؟ نفس، لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا. نعم وقت الحبه كامل من الامراض الثانيه بدل ما يشتغل.